قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه في آية من سورة المائدة: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. الآية مفسرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال للمشرك يوم القيامة لو أن لك مثل طلاع الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم يا ربي. فيقال: كذبت، لقد سئلت أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. قال تعالى: ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، أي عذاب مؤلم موجع. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. في رد على القائلين بفناء النار: اذكر دليلا على عدم فناء النار. خالدين فيها ماشي، عندك ذبح الموت وقول يا أهل النار خلود فلا موت. أحسنت. نعم، ما هو قال خليدا في عبد، هذه عليك ليست لك. عندها نعم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون. أحسنت. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وهنا يجدر التذكير بدليلين استدل بهما القائلون بفناء النار وتوجيه الدليلين. الدليل الأول الذي استدل به القائلون بفناء النار قوله تعالى: لابسين فيها أحقاب. قالوا: وبعد الأحقاب الخروج. أجيب عليهم أنه لا ينبغي أن تقرأ الآية مفصولة عما قبلها وعما بعدها. فربنا قال: لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. هذا بعد الأحقاب، فسقط الاستدلال بالآية الكريمة على المدعى له. والثانية قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. فقالوا: الآية تفيد أن الله قد يخرجهم. نقول: إن الله بين في هذه الآية أنهم خالدين فيها إلا ما شاء ربك، وبين مشيئته في آيات أخرى إذ قال: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، فأوضح عن مشيئته في آيات أخرى، أو أن النار أو أن الآية الذين شقوا من أهل التوحيد وأسرفوا على أنفسهم بالكبائر والذنوب إذا لم يغفر لهم. كذا قال بعض أهل العلم فالله أعلم. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، جزاء بما كسبا ونكالا من الله. نكالا يعني تنكيلا بهما لغيرهما، أما يقول شخص لشخص سأنكل بك سأجعلك نكالا، سأجعلك نكالا عبرة لغيرك، سأجعلك نكالا أي عبرة لغيرك. فإذا رأى الناس مقطوع الأيدي، شخصا مقطوع اليد، وقيل هذا سارق يده مقطوعة، انزجر الناس عن السرقة، زجر الناس عن السرقة. إذا رأى الناس رجلا مصلوبا والطير تأكل من رأسه ماذا صنع؟ قاطع طريق؟ هل سيقطع الطريق؟ أبدا. فمنهم لله الذين عطلوا الحدود، وهم عموم الشعب المصري الذي وافق على الدستور بما فيه من تعطيل لحدود الله سبحانه وتعالى. هم لا يدرون ماذا في الدستور ومضوا، سواء الدستور هذا أو اللي قبله أو اللي قبل قبله، كلها دساتير سوء والعياذ بالله. الشاهد هل كل سارق وكل سارقة تقطع أيديهما؟ هل كل سارق وكل سارقة تقطع أيديهما؟ الآية قد تفيد بعمومها لكن السنة تضبطها. فمثلا هناك شروط في السارق وشروط في المسروق، شروط في السارق وشروط في المسروق وشروط في المسروق منه، أيضا في من المسروق منه. فمثلا الطفل السارق يده تقطع؟ لا تقطع. إذن خرجنا من الأطفال، صح كده يا إسلام؟ المجنون السارق يده تقطع؟ لا تقطع يده. السكران السارق ألحقه البعض بمن؟ بالمجنون السارق. واضح كده؟ إذن السارق لازم يكون بالغ، لازم يكون عاقل، صح كده؟ ثانيا أو ثالثا، لحظة، إسلام إيه؟ تشترط الإسلام في السارق؟ أي سارق يقتل؟ اصبر علي بس، اصبر علي بس يا أخي، اصبر يا أخي اصبر، الله يصبرنا وإياك. ولد بالغ وعاقل عندك سرق من بيت أبيه لحما، سرق لحما 10 كيلو لحم على عند جعانين وده بيت وسرق اللحم، تقطع يده؟ لا تقطع يده، صح؟ يعني استثني من المسروق منه، ليس كل مسروق منه تقطع يده. انت الحمد لله رحت السعودية ورجعت وابوك دخل شاف جيبك متختخ كده مسرق منك 1000 جنيه، وبعد البحث من السارق؟ ابوك. اشتكيته للشرطة، الشرطة المسلمة، هل تقطع يده؟ لأنه أب، لأنه ماذا؟ أب، صح. اليد لا تقطع، ممكن يعمل في أي حاجة تانية لكن اليد لا تقطع، صح كده ولا إيه؟ سارق بالغ عاقل لكن سرق قلما نشل من جيبي، تقطع يده؟ لأن في نص لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، هذا قول. وقول آخر لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قيل الحبل حبل السفن والبيض الخوذة التي على الرأس التي يتترس بها في القتال. إذن في نصاب لماذا؟ المسروق، للشيء المسروق. ليس كل شيء مسروق تقطع فيه اليد، لازم يبلغ ماذا؟ النصاب الذي تقطع فيه يد السارق. فهم يا إسلام؟ طيب، في واحد من الناس علم أن بيت من البيوت فيه خمر ب10,000 جنيه، وراح سرق الخمر. سرق ماذا؟ الخمر. قال اتصرف أنا في الخمر هذا بأي طريقة، تكسيري كده. هل تقطع يده؟ ها؟ لا تقطع يده، صح كده ولا؟ سرق كلبا، تقطع يده؟ لا تقطع يده. يعني في شروط في السارق، وشروط في من؟ في المسروق منه، وشروط في الحال التي لابست السرقة. الشيء لازم يكون محرز. يعني أنا وجدت مثلا شخص ماشي في الطريق ووجد حديد تسليح مرمي. حديد التسليح في الغالب بيكون من حق ناس، حق ناس في الناس من أصحاب البيت الذين يريدون البناء. لكن جاء سحب سيخ تقيل ومشي وانطلق. السيخ الثقيل هذا تقول كم بكم السيخ هذا؟ ممكن يكون السيخ ده بكم؟ ممكن يكون ب200 أو 300 جنيه، بلغ النصاب، لكن ليس بمحرز. ممكن يجيب تأويل أثناء السرق، قل أنا بحسبه مرمي شلته. لكن لو في سيخ في البيت ومغلق عليه، وأتى بقفل طفاشة فتح البيت وشال السيخ الحديد، يختلف عن ماذا؟ عن الذي وجده في الشارع، الذي وجده في الشارع. مفهوم؟ يعني في شيء اسمه محرز وشيء اسمه ايه؟ غير محرز. اختلفوا في الشيء كيف، متى يكون محرزا ومتى لا يكون محرزا. انت وضع شيء جنب بيتك لكن في الشارع، هل هذا حرز؟ ولا ممكن أن أتأول قل لا، ده الرجل ده رجل طيب، وضع كرتين التمر دي اللي يشيل، فايه شلت كرتونتين تمر، 5 كرتين 10 كرتين، على أساس أن هذا غير محرز. لكن لو أنا وضعها في دكان وجاء بمفتاح فسخ الدكان وشال التمر، كن حينئذ حرامي، لأنه سرق من شيء محرز. فالحرز له اعتبار، متى يكون الشيء حرزا ومتى لا يكون. واحد مار في البستان اللي فيه مانجا، يا صاحب المانجا أنا عايز أكل مانجا، ما حدش رد عليه، نزل أكل مانجا نفخ بطنه ومشي. هل يعد سارقا تقطع يده؟ أم ممكن يتأول يقول إن النبي قال ما من مسلم يغرز غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة له به صدقة؟ أعتبر نفسك اللي فذكر نفسه، شبه نفسه بالبهيمة، فهذا يختلف. فهناك شروط سارق، شروط في المسروق منه. واحد مثلا في كافر محارب، واحد راح نشله، قال الرجل ده كل يوم عمل لنا مشكلة ويقتل فلان ويعمل فلان، هو كافر، أنا روح أعرف أدبه، وأخذ منه كم؟ 10,000 جنيه. هل تقطع يده؟ أحب الجزار. المهم أن هناك شروط السارق، المسروق منه، الشيء المسروق، ملابسات السرقة. واحد سرق في مجاعة، سرق فين؟ في مجاعة، في مجاعة كبيرة والناس بتموت من الجوع، أولاده في البيت هيموتوا، فرح سرق، سرق في المجاعة. المجاعة أحيانا تحمل الشخص على السرقة، أحيانا تحمل الشخص على السرقة، فلا تقطع يده. كذكروا في أبواب في كتب المجاعات قصة يتأثر بها الشخص، قل ضربت مصر مجاعة في زمن من الأزمان، فما وجد الناس شيئا يأكلونه، فسطى بعض اللصوص يوما على بيت الأمير وسرقوا الفرسان فذبحوها وأكلوها، فأتى بهم الأمير فصلبهم، وليست القضية في كونه صلبهم، لكن لما صلبهم أصبحوا وقد أكلهم الناس في اليوم التالي، أكلوا المصلوبين. فالمجاعات نعوذ بالله منها، نعوذ بالله من الجوع، إنه بئس الضجيع إن كان الحديث ضعيف. جاهل سرق، سرق هو جاهل. فهناك ضوابط دوما، وهناك اختلافات بين العلماء في مسألة الحرز، يعني في أشياء أحيانا تعد حرزا وأشياء لا تعد حرزا. يعني مثلا رجل راكب سيارة، راكب سيارة، سيارة ربع نقل، والسيارة وضع لها كراتين، كراتين زيت، جاء واحد حرامي والسيارة ماشية أخذ كرتون، فهل يعد سارقا؟ أو يعني ممكن واحد يقول لك لا هذا ليس محرز، لأن الحرز يشترط أن يكون مغطيه وربطه، لكن هذا سيبه للناس، فممكن يكون مديني فرصة، ممكن يكون معطيني ماذا؟ فرصة. فأحيانا في مسائل يحصل فيها اشتباه في كون ماذا الشيء هذا محرز أو ليس، أو ليس بمحرز، هل هو في حرز أو ليس في، أو ليس في حرز، شيء مفتوح أو شبه مفتوح، هل محرز أو غير محرز. نعم، ماله كلب المعلم على قولين الذين يقولون نهى عن ثمن الكلب، يقول لك خلاص سيجوز السطو عليه، وإن كان غير جائز، لكن نعم، لكن هل تقطع فيه اليد؟ لا. فهنا يقول بعض الناس طبعا الرسول قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. المعترضون على حد السرقة يدعون أنهم أرحم بالعباد من الله، وكذبوا، فهم أفجر العباد، وهم أقسى العباد وأغلظ العباد، هم الذين ينهبون ثروات الشعوب ويأكلون أموال الناس بالباطل. ولو أقيمت حد السرقة على ثلاثة في بلدة لسلمت البلدة وما احتاجت إلى أجهزة أمنية عظيمة كالتي نراها والتي ترهق الناس وترهب الناس، ولم تتكدس المحاكم بمئات الآلاف من القضايا التي شغلت القضاء وشغلت النيابة وشغلت الشرطة وشغلت المحامين. فترى المحاكم مكدسة بمئات الآلاف بل ملايين القضايا من قضايا السرقة. قال جاء في الإسلام بس جرب اقطع يد ثلاثة أو أربعة، انتهت هذه القصة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكن اللصوص يمنعون تطبيق اليد، أيديهم أول أيد تقطع. ولما اعترض أبو العلاء المعري على الشريعة فقال في اعتراضاته على الشريعة ولا جزاه الله خيرا، كان يقول أو ينسب إليه القول بأنه كان يقول يد بخمس مئين عسجد وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار، يقول يد اللي ديتها خمسين جمل، اللي ديتها خمسين جمل، أو اليد التي ديتها خمسمائة دينار ما بالها قطعت في ربع دينار. يعترض على ماذا؟ على الشرع، يد بخمس مئين عسجد وديت فما بالها قطعت في ربع دينار. فأجابه قائل السنة عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت عزيزة كانت غالية، لكن اليد الحرامية لا تساوي كم؟ ربع دينار. لما كانت أمينة عزت ولما سرقت ذلت وهانت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما سرقت امرأة مخزومية، وبنو مخزوم قبيلة قوية في مكة معروفة، قبيلة خالد بن الوليد، قبيلة أبي جهل بن هشام، قبيلة قوية. لما سرقت امرأة من بني مخزوم فقال الناس: من يشفع فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجرؤ عليه إلا أسامة بن زيد حب الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب أسامة يشفع، فاشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ يا أسامة، يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ يا أسامة، لو أن والذي نفسي بيدي، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما. التثنية قد تكون بمعنى الجمع، أو قال بعض العلماء أقل الجمع اثنان، لأن الله قال: فاقطعوا أيديهما، وهما رجل وامرأة، وهما رجل وامرأة. لماذا قدم السارق على السارقة؟ لأن السارق أجرأ، الرجل أجرأ على السارقة من من المرأة. المرأة ممكن تسرق من زوجها، يعني في الغالب ممكن المرأة متخصصة فيه السرقة من جيب الزوج تستطيع هذا، لكن لا تجرؤ أنها تسرق من دكان أو تقوم في الليل تتلصص على البيوت تسرق إلا في القليل. فقدم السارق على السارقة لأن الرجل في السرقة أجرأ، وقدمت الزانية على الزاني لأن الزنا المرأة هي التي بتبرجها تحمل الرجل على الزنا، والعياذ بالله. تقطع يده أيضا، ما اللي ينسبها يعني ولا ده الآية مصدرة. لو سرقت منك زوجتك، سرقت منك، لا تقطع يده إذا كنت بخيلا، لكن لو خدت برضو حاجات كبيرة، يعني خدت منك 10,000 جنيه وانت كل اللي تملكه يعني. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من أين تقطع اليد؟ هل من هنا أو من عند الكوع أو من هنا؟ هل تقطع اليد الشمال أم اليد اليمين؟ كلها تفصيلات محلها كتب الفقه، لأن إطلاق اليد يبدأ من هنا، وهنا يد أيديهما المرافق، وهنا أيضا اليد، فمعلوم قطعا أنها لا تقطع من هنا ولا من هنا، إنما تقطع من عند الرزق. واضح الكلام؟ تحسم أو لا تحسم؟ الأكثرون على حسمها أيضا في الزيت، إنها لما تقطع إذا تركت سيموت، سيموت، فبيحسموها في الزيت المغلي. اللهم عافنا يا رب. تحسم في الزيت المغلي حتى إيه؟ تنكمش ويسد ماذا؟ ويسد الدم. فالحد رادع، لكن كما قال تعالى: نكالا من الله. ينكل بمن؟ بالسارق، حتى لا يفكر أحد، لا يفكر أحد أن يسرق من الناس. تمشي وأنت آمن مطمئن والحمد لله، تمشي وأنت آمن مطمئن، لا تجد حالة سطو ولا اغتصاب ولا، كلها صبرا. لحظة أخلص بس اللي فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه، تاب من بعد السرقة وأصلح، وأصلح لم يقل استغفر الله فقط، أصلح، فإن الله يتوب عليه، فتح باب التوبة له. والمخزومية تابت وحسنت توبتها، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ واحد ممكن يعترض، ليه كده تعملوا كده في السارة؟ جوابه يا أخي، ملك السماوات والأرض لمن؟ لله. فجوابه جاء حاسما بعد سؤاله، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله غفور رحيم. والله على كل شيء قدير، هو الذي يتصرف في الأمر، يأمر وينهى، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. بلا شك في مباحث فقهية كثيرة متعلقة بالسرقة، جحد الشيء، المخزومية في بعض الروايات كانت تأخذ الشيء تستعيره، تستعير مدى وتجحده، تقول ما أنا ما أخذت، تستعير الشيء وتجحد. هل الجاحد يدخل في السرقة أو لا يدخل فيها؟ وجهان للعلماء. المختلس من الحكومة، المختلس من الحكومة، وقدر الإنعام، وقدر الاختلاس، كل هذه فيها تفريعات وفيها أقوال متعددة للفقهاء، وطبعا النصوص صريحة هي ما فقط السارق والسارقة وقطع النبي يد السارق، لكن السارق من المال العام هل له شبهة وتدرأ الشبهة تدرأ الحدود بالشبهات، أو أنه يقام عليه الحد إذا كان بينا أنه سرق؟ الاحتيال على الحكومة، واحدة الآن مطلقة وعندها ولد، أو عندها ولد وبنت، وقالت أريد أن أتزوج، حلال تتزوجي إذا انتهت العدة، لكن تريد أن تأخذ المعاش، أن تأخذ المعاش، فلا تريد أن توثق العقد عند الحكومة وتزوجت، تقطع يدها، هناك شبهة، وتعذر بتعزير آخر. كلها مسائل ينبغي أن تدرس دراسات وافية في الأزمنة، لكن مشكلة من يقطع الأيدي؟ من يقيم حد الله؟ وربنا يقول الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. من له سؤال في هذا الباب، في هذه الجزئية، فليطرح السؤال عاقل، لا تسأل أسئلة تنم عن غير عقل. سرقة الكهرباء والماء، سمعت السؤال؟ مش عارف بقى نظامه ايه معاه، يعني بيحول السلك عن العداد عشان التكييف، بياخد من العمومي على طول عشان هي سرقة، لكن هل تستوجب قطع اليد في الشريعة؟ الشريعة لا، تعزيرات أخرى، لكن في الدستور ما أدري ماذا عندهم في الدستور، لكن هي حرام لا شك في حرمتها. نعم، حرام مكره، في واحد أكره على السرقة، أكره على السرقة ولا على يعني؟ قالوا لي تسرق موتك إذا تحقق أنه مكره، رفع عنه الحد، رفع عنه الحد. نعم، لا ما بتقاوم الآن، أصل في كذا نص، في كذا نص في المسألة، يقاوم بالذهب ما أدري. لا، إن قال السارق والله ما سرقت، لكن البينة قائمة عليه. لا يعني كيف وصفت أنه سارق؟ لا، الشبه لا ينبني عليها حكم. نعم، لا، إذا بلغ الحد السلطان وجب فيه القطع إذا كانت توفرت الشروط، لكن سرقة الأوراق ما هي كلها سرقة بحسبها، القضاء هو الذي يقيم. إن سرقة الأوراق يعني سرق أوراق أرض بمليون جنيه، وزورها لنفسه، أليس أشد من سرقة قدر فيه فول؟ نعم تفضل. كلها طبعا لما يجيبوا إذا جاءوا يطبقوا شرع ربنا هتجد حلول لكل هذا، كلام النظري. الذي اشترى شيئا مسروقا عليه يرده إلى صاحبه، أي نعم، حتى لا يعلم يرده إلى صاحبه ويرجع على ترجع القضية على السارق. نعم تفضل. السرقات الإلكترونية داعش من من؟ استنى بس اسأله. أنا فاهم أنا فاهم، بقول لك السرقات الإلكترونية يسرق من من؟ إذا سرقت من مؤمن أو مسلم أو غير مسلم لكنه ليس بمحارب سرقة، لكن لو سرقت من كافر محارب سطوت على مال لكافر محارب، كافر بقيد أن يكون ماذا؟ كافر محارب، هي لا تجوز سرقة من كافر عموما، ولا تجوز سرقة من يهودي، ولا تجوز سرقة من نصراني، ولا من مسلم. لكن لو في كافر بيننا وبينه حرب وسطوت على أمواله بطريقة ترد للمسلمين حقوقهم، سرقة ليست سرقة. أي يسمى حرز؟ أيوة، يعني يقول السطو على البنوك وإدخال فيزا ونحو ذلك، هل البنك يسمى حرز؟ نعم حرز طبعا. تفضل. إذا سطت مجموعة من اللصوص على مكان واشتركوا جميعا في السرقة، عمر يقول في القتل لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به، عمر يقول ذلك، فالسرقة من باب أولى، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.